بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحمده وهو الولي الحميد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم لقائه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم يلقاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم يا حي يا قيوم، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. ما زلنا أيها الإخوة نواصل الحديث عن بيان العقيدة الواسطية التي كتبها ابن تيمية بعد الصلاة الوسطى في أوسط عمره في ساعة، في جلسة واحدة، استجابة لقاضي واسط رحمهم الله جميعا. ثم كتب الله لها وقيض الله لها النشر والانتشار والنفع المفيد الذي ظل زمنا طويلا وأزمانا كثيرة. وإني لأرجو من سامعي درسي هذا من الطلاب الذين في خارج المملكة والذين يتكلمون بلسان أعجمي أن يترجموا بكل أمانة هذه الدروس، لعل الله أن ينفع بها وهم مباحون في انتفاعهم بها بأي وجه من الوجوه. نقول وبالله التوفيق. يقول المصنف رحمه الله تعالى كما سمعتم بالأمس: وما وصف الله به نفسه في أعظم آية من كتابه. أما قوله أعظم آية من كتابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقارئ الأمة الكبير: ما أعظم آية في كتاب الله؟ يسأله سؤال استفهام وتعليم. فقال رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتي، وفي لفظ عند البيهقي: أعلم أمتي بالقرآن أبي بن كعب. وهو الذي قال له: الله إن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. قال: وسماني ربي فبكى. قال: أعظم آية يقوله أبي للنبي صلى الله عليه وسلم هي آية الكرسي. والكرسي هو موضع القدمين للرب عز وجل. وما الكرسي في العرش إلا كفلات ألقيت في صحراء. والعرش أعظم من ذلك. وإذا عرفنا عظمة المخلوق وكبره فإنه يدل على عظمة الخالق جل جلاله المبدع. يقول الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة: الله لا إله إلا هو. إذن أخذ كلمة أعظم آية، أخذها المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي بن كعب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، فهي أعظم آية لما اشتملت عليه من التوحيد، فإن فيها 26 صفة من صفات الله جل وعلا، وفيها 5 أسماء. سنلحظ هذا بإذن الله تعالى. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو. الله كما قلنا بالأمس علم على الذات الإلهية المقدسة، وإليه ترجع جميع الأسماء، وهو من أله يأله ألوهة وإلها، أي أنه هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، وأن العباد يتقربون إليه بالمحبة والإخلاص والعبادة والإنابة. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق. هناك آلهة لكن ليست بحق، تعبد بغير حق، ولذلك لا تسمى آلهة في الحقيقة، وإن سماها أهلها والمتعبدون والمتعلقون بها والعياذ بالله. الحي اسم من أسمائه جل وعلا يدل على ديمومة الحياة، وعلى استمراريتها فهو جل وعلا الأول والآخر. فأعطانا هذا عدة صفات: الحي القيوم، الحي بنفسه جل وعلا المحيي لخلقه، فإنه هو الذي يعطي الحياة ويتصف بالحياة جل جلاله. القيوم أي القائم بشؤون خلقه كلهم، قائم عليها سبحانه وتعالى. وصفات الله كما قال المصنف وهي قاعدة نسير عليها، وكل الآيات التي ستأتينا هي أمثلة لهذه القاعدة. القاعدة أنه لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طريقة أهل السنة والجماعة هي النفي المجمل والإثبات المفصل، النفي المجمل والإثبات المفصل. قال: لا تأخذه سنة، السنة مقدمات النوم، لا تأخذه، لا ينعس، أن نسميه عنا نعاس، لا يأتيه نعاس أبدا، لا ينقص، لأن له الحياة الكاملة من غير نقص بأي وجه من الوجوه. والقيومية الدائمة بغير وجه، التي لا يعتريها نقص بغير وجه من الوجوه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، ولا ينام جل وعلا، ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فإن النوم صفة نقص، فهو الميتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا يقول القائم من نومه: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره. فالنوم ميتة صغرى أو موتة صغرى، نقص في حق الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملكها، يملكها ويدبرها ويسيرها كما يشاء سبحانه وتعالى. لن نأخذ وقتا طويلا في شرح هذه الآية، لأننا لو أخذنا هذا الوقت الطويل لا استدرك علينا الوقت، ولم نصل إلى ما يريده المصنف ونريده نحن من إنهاء هذه الأمثلة الكثيرة. من ذا الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ ما عامة، يعني ما في السماوات من خلق ومن كل شيء فهو ملكه جل وعلا، يأمر به ويدبره كما يشاء سبحانه. وهكذا في الأرض، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ملك عظيم في الأرض كلها، في الأراضين السبع، والأرض اسم جنس ويراد به الأراضين السبع كلها، والسماوات يراد بها السماوات السبع كلها بما فيها من ملائكة وخلق والبيت المعمور وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في السماوات. فإن هذه كلها ملك للملك القدوس سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا بشرطين، شرطين اثنين. الأول إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم. وأما الشفاعة في الدنيا فإن الله أذن بها، قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. هذه الشفاعة في الدنيا أذن الله بها للناس جميعا، ورتب عليها الأجر العظيم إذا كانت شفاعة حسنة. أما الشفاعة في الحدود فلا تحل بوجه من الوجوه إذا بلغت السلطان، كما في حديث أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت رضي الله عنهم جميعا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم كل شيء، علمه وسع كل شيء، يعلم ما في المستقبل ويعلم ما جرى في الماضي ويعلم ما يجري حاضرا، كل ذلك يعلم ولا يخفى عليه شيء أبدا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. لا يمكن أن يدرك أحد شيئا من علم الله إلا ما علمه الله جل وعلا وأذن له به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما أذن به جل وعلا. ولهذا جاء من علمه جل وعلا القرآن الكريم، وموضوعه هداية البشرية وتصحيح العقيدة. وقلنا بالأمس إن القرآن الكريم ثلثه توحيد وإفراد لله بالعبادة ودعوة إلى إخلاص العبادة له جل وعلا وبيان صفاته وأسمائه وأنه المستحق للعبادة على الوجه الصحيح. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسيه جل وعلا وهو موضع القدمين للرب عز وجل أكبر من السماوات والأرض كثيرا. وسع يعني لو جمعت السماوات السبع والأرضون السبع، لو جمعت جميعا فهي لا تساوي شيئا في الكرسي، والكرسي لا يساوي شيئا في العرش، إلا أنه كفلات ألقيت في صحراء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات ومن فيهن وحفظ الأرض ومن فيهن، لا يثقله جل وعلا، لا يثقله سبحانه ولا يعجزه ولا يشق عليه سبحانه، بل له القدرة الكاملة العظيمة. ومن تأمل هذه الآية وجد 26 صفة كما أسلفنا، وبيانها وتفصيلها مذكور في كتب التفاسير وكتب العقيدة فلا نطيل فيها. قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم، اسمان من اسمائه جل وعلا. الاسم الأول يدل على صفة وهي العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو السلطان، فهو علو مطلق يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. العظيم أيضا عظمة مطلقة لا يدانيها عظمة بوجه من الوجوه. وإن قيل لبعض البشر صاحب العظمة، والصحيح صاحب العظمة يعني يأكل العظمة كما يأكل اللحم، فإن هذا من الألقاب التي قال فيها الشاعر: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ولا نطيل. المهم أن الله جل وعلا له العظمة المطلقة سبحانه وبحمده. وهذه الآية كما يقول المصنف رحمه الله: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة عند نومه لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وذلكم إشارة إلى القصة العجيبة لأبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على الصدقة، فجاءه الشيطان على صورة آدمي ليسرق، فشكى إليه عيلة وفقرة، أمسك به أبو هريرة وهو يسرق، قال: والله إني فقير وعندي عائلة، استر علي، الله يستر عليك، فتركه أبو هريرة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى إلي. ما قال للرسول إيش علمك أو إيش عرفك، لأنه يعلم أن الرسول يعلمه الله بالوحي، إنما قال: يا رسول الله، شكى إلي عيلة وفقرا فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود. انتبه أبو هريرة فأمسك به مرة أخرى فقال له مثل ما قال في الليلة الأولى، فتركه أبو هريرة، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم من الغد قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: عاهدني ألا يعود. قال: أما إنه سيعود. خلاص الآن علم أنه سيعود للمرة الثالثة بوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الليلة الثالثة أمسك به جدا، فقال: اتركني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. أبو هريرة حريص جدا على العلم، وقد آتاه الله حرصا عظيما، ولهذا حفظ من الأحاديث أكثر من 5000 حديث في البخاري له ولغيره من الصحابة أحاديث أيضا، وكان أكثر الصحابة رواية إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب بل يحفظ. أبو هريرة أمير المؤمنين بالحديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا. هذا العالم الرباني الصحابي الجليل لما قال له: أعلمك الله علم والله ينفعك الله به، قال: طيب قل لي. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان. فتوى شيطانية إبليسية، لكنه صدق كما قال النبي. فلما جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني شيئا ينفعني الله به. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال: أما إنه صدقك وهو كذوب. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولهذا من قرأ آية الكرسي عند النوم يستحيل أن يقربه الشيطان، وتجدونها ثقيلة على بعض الناس الذين ابتلوا بالأمراض والوسوسة فلا يستطيعون قراءتها وينسيهم الشيطان إياها، نعوذ بالله من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل عليه من الله حافظ، يعني من الملائكة، لا يمكن يقربه الشيطان، محروس بإذن الله عز وجل من الشياطين بسبب هذه الآية العظيمة التي حوت تمجيدا وتوحيدا وإفرادا لله جل وعلا بالعبادة، وحوت معاني تعادل ثلث القرآن الكريم، وهي التوحيد. حوت توحيد الربوبية، وحوت توحيد الإلهية، وحوت توحيد الأسماء والصفات، أنواع التوحيد بكاملها: التوحيد الطلبي الإنشائي والتوحيد الخبري. كل هذه أنواع التوحيد وتقسيماته حوتها آية الكرسي، وآية الكرسي أيضا حوت من البلاغة والبيان ما الله به عليم، وحوت من تعظيم الله ما يليق بجلال الله وعظمته. فهذه الآية من أعظم ما يجب على الإنسان المسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يحفظها كما يحفظ الفاتحة، ويجب أن تعلم صبيان المسلمين لما فيها من الخير العظيم والتوحيد العظيم. نعم. وبعون من الله تعالى نواصل القراءة، فيقول القارئ وفقه الله تعالى ما نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وهو العلي، وقوله: وهو العليم الحكيم. حكيم ولا العظيم عندكم في النسخ؟ العظيم صحح عندك، ماشي. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ماشي واصل واصل. إثبات السمع والبصر لله سبحانه وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إثبات المشيئة والإرادة لله بس وقف. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا سابقا هنا المصنف يسير على هذه القاعدة في بيانها وتفصيلها بأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وهو يورد هنا آيات عظيمة وصف الله بها نفسه، وسيورد فيما بعد ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما وصف الله به نفسه قوله هو الأول، يعني هو الأول كما يقولون بمعناه أنه جل وعلا لم يسبقه شيء، والآخر ليس بعده شيء. ولهذا شرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه أسماء لله تعالى تدل على صفات، هذه الأسماء تدل على صفات، وهي أسماء وصفات تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. فهو الأول كما يقولون بلا ابتداء، وقديم بلا انتهاء سبحانه وتعالى، آخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فهو الأول أي الذي ليس قبله شيء، لكن لا يوصف بالقديم أبدا. لماذا لا يوصف بالقديم؟ لأنها لم ترد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت لتقريب المعنى في العقيدة الطحاوية، وعلق عليها شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه بأن هذا الاسم القديم لم يثبت في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقال، وإن كان المعنى الأول يعني أنه قديم، لكن لا يسمى الله به ولا يوصف الله به، وإنما يقرب المعنى. قال وهو بكل شيء عليم، يعني مع علوه ومع كونه هو الأول والآخر ومع كونه هو الباطن فإنه أحاط بكل شيء علما لا يعزب عنه مثقال ذرة كما سيأتينا. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي أن له الحياة السرمدية الأبدية التي لا تنتهي أبدا، حي قيوم. وقال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فهذا هنا وصف الحي الذي لا يموت وردنا عن الله رب العالمين في التنزيل العزيز. قال وهو العلي العظيم كما في سورة البقرة في آية أيضا الكرسي قبل قليل. وقلنا إن العلي اسم يدل على صفة هي العلو المطلق، وبينا ذلك وبينا كلمة العظيم. قوله هو الحكيم الخبير، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، والحكمة والحكيم اسم من أسماء الله عز وجل، وصفته تدل على الحكمة، والحكمة لله تليق بجلاله وعظمته، فهو حكم عدل حكيم خبير جل وعلا. والخبير الذي له الخبرة المطلقة والدراية العظيمة، فهو جل وعلا خبير، وهذا اسم من أسمائه، وله الخبرة وهي صفة من صفاته جل وعلا تؤخذ من الاسم. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم ما يدخل في الأرض، ما في باطن الأرض. أنت تقف على الأرض وتحت الأرض أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعلم ما في البر والبحر، البر الذي نسير عليه لا يعلم به وما تحته وما يحويه إلا ربنا سبحانه، فقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. وإلى هنا نقف ثم نتابع بعد وقت آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.